لأن الحديث الذي بعده يحتاج إلى كلام أكثر. نعم. طيب في أسئلة شيخ؟ في هذه من فين جاي؟ هذه قديمة. طيب هنا سؤال يقول الشيخ هذا: الآن في مشروع بحث في حديث 125 من إلال ابن أبي حاتم، فوجدت فيه راويا اسمه عمر بن سفيان بن أبي بكرار، فلم أجد له ترجمة في أي كتاب من تقريب وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. يا أخي تقريب تهذيب الكمال هذا كتاب واحد، مو ثلاثة كتب. من هذا الطالب هذا؟ لا يفرق بين الكتب. يا أخي تقريب التهذيب، تهذيب التهذيب، تهذيب هذا كتاب واحد، مو هي ثلاثة كتب. طيب تعجيل المنفع ولا إكمال التهذيب ولا ميزان. إخواني الكتب في رجال الحديث ليس هي محصورة في هذه الكتب التي ذكرت، هذه تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وتقريب هذا كتاب واحد جامع فقط لرواة كتب الستة وملحقاتها أما كتب جرح وتعديل كما قلت عدده 300 كتاب، 300 كتاب. فابحث في الكتب البلدان، كتب الطبقات، كتب ايش زوائد على هذه الكتب التسعة، في كتب كثيرة يا أخي، كتب كثيرة هذه. نعم. إذا ما وجدت في هذه الكتب ثلاثة هذه أو الميزان، ابحث في هذه الكتب. نعم. طيب هنا يقول الشيخ: هناك كتاب جمع الرواة في صحيحين أخرجه في المتابعات والاستشهاد والمقرون، إيش معنى؟ هل هناك كتاب جمع الرواة في الصحيحين وأخرجوا أين؟ حتى الآن في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال رواة صحيحين، ما هم في الأصل وما هم في المتابعات وما هم في إيش غير متابع، موجود هذا كله، يأتي بالإشارات، يذكر بالإشارة هل هو في الأصل أو هل هو في المتابعات أو هل هو في تراجم، هو كذا موجود هذا في كل هذا. وكتاب رجال الشيخين أيضا كتابا منفرد، كتاب منفرد أيضا مطبوع هذا. طيب هذا إيش يقول الشيخ؟ أحسن الله إليكم، هذا يلا حبيب الأمين، معلش جزاك الله خير، شكرا بارك الله فيك. طيب في أسئلة أخرى نشوف. السلام. أي كما قلت أخي، هي ليس هي ثلاثة أربعة كتب في رجال، في طبقات، في بلدان، في كتاب الكبير هذا كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق، وفي كتاب أصفهاني، وفي كتاب، يعني كتب كثيرة هذه لا تعد ولا تحصى كما قلت، عرفت هذه؟ إذا ما وجدت في تهذيب التهذيب والتهذيب الكمال ارجع لهذه الكتب، كتب كثيرة هذه، يعني كتاب كامل لابن عدي هذا أيضا يجمع كثير من الرواة ويتكلم فيه، وهو الذي لخصه الذهبي في الميزان، وفي كتاب لسان الميزان أيضا، هذه كل كتب هذه تتحدث الشيخ جزاك الله خير. طيب شيخنا حديث أسماء لا توعي فيه جعل المال في الوعاء، كيف العمل؟ ومعلوم أن أسئلة أمس لا يوم هذا، يعني توعي معناه يعني لا تحرص في الادخار، وكل واحد يدخر، كل واحد يدخر، ليس كل واحد ينفق بما في جيبه. توعي هذه استعارة، استعارة من إيه؟ من الادخار، لا توعي المال الذي عندك الزائد ولكن تنفق على الناس، وليس معنى أن لا تدخر، لا تدخر أيضا، لا جائز لك الادخار ولكن ليس قصدك هو الادخار فقط، إن تدخر وتنفق، طعمنا ولا تجعل كل فلوسك في الوعاء في الوعاء. هذه استعارة, هذه استعارة بالادخار سواء في البنك أو في الجيب أو في شنطة أو في مكان آخر, كلها داخل فيها, كلها داخل فيه. طيب الشيخ هذا يقول الشيخ كان يدرس القرآن لهم أيوة ولهم أعطي مسؤولون أجرة, فهل له يطلب؟ من كان يدرس القرآن أيوة ولهم يعطيه مسؤولون أجرة, ما أعطوه الأجرة المسؤولون, ما أعطوه الأجرة, ما أعطوه أجرة, هل له أن يسأل؟ هو يا أخي بين الأمرين, إذا عينه مسؤول فهذا يجب عليه يعطي أجر, هذا يجب على المسؤول. إذا ما أعطاه أجرا في خلال شهر شهرين ثلاثة أشهر له يقول يا أخي أنت عينتني ولكن ما أعطيتني شيء. أما هو بنفسه إذا تبرع وجلس في المسجد أو في حلقة درس ويعلم الناس القرآن فهذا ليس له حق في الطلب, ليس حق في الطلب. إن أعطي قبل, لم يعطى لا يسأل. يعني مسجد مثلا حارة المسجد له متولي معناه رئيس المسجد مثلا صاحب المسجد, أنت تدرس وهو لا يقول شيء, أنت متبرع الآن, إذا ما أعطاك الشيء لا تسأل. ولكن لو قال هو يا شيخ يا فلان عليك أن تدرس الطلاب أولاد بعد العصر, سواء قال أعطيك أجر أو لا, فهذا معناه أنه يجب عليه يعطي أجر, يجب عليه أن يعطي أجر, لأنه الآن هو فرغ نفسه لهذا العمل. من فرغ نفسه للعمل فله حق في الأجرة. نعم. طيب السلام عليكم. كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض, أي كتاب مشارق هذا في طالبة النبذان, هذا الكتاب هذا في تراجم أيضا, في تراجم رجال أيضا في هذا الكتاب, ولكن تريد من كلام مستفيض في هذا فيمكن نؤخره. طيب هنا يقول الشيخ هل يوجر على صدقة رجل, هل له جزاء في الدنيا وفي الآخرة على صدقته؟ هل الكافر هذا قديم, هذا قديم هذا أيوة. قال قاضي عياض كما نقل النووي لما كان الشيء الذي يرتضى استعمال قبول الرضا, هذا أظن قديم, هذا قديم يعني فيه تعويل, فيه تعويل يعني يمين واليسار فيه رضا الله سبحانه وتعالى, هذا نوع من التعويل, والتعويل تقوى نحن ما نقول به. شيخنا أحسن الله عليك, الأسبوع القادم هل يوجد درس؟ والله أكثر طلاب طلبوا الإجازة في الأسبوع القادم باعتبار الاختبار والتفرغ للاختبار, إذن نجيز لكم إن شاء الله أن تجتهدوا في الاختبار, ونعود إن شاء الله بعد الإجازة, بعد الإجازة بعد ما تعودوا من بلادكم نعود إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.